أو في وصف الرب عز وجل بصفات النقص والعجز والموت ونحو هذا، فلا شك أن هذا كفر سابق على يعني حتى على تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضيف لذلك كفر النبي كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبين بذلك أن من يشك في كفرهم هذا يقدح في شهادته لا إله إلا الله ونحن رسول الله. المتصور احتمال الجهل في ذلك من يظن أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن يقول أنه لا يتبعه على ذلك، فهذا الذي يحتاج إلى إقامة الحجة. أما من يعلم أنهم يشهدون أن الله هو المسيح ابن مريم وأن الله ثالث ثلاثة وأنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ثم يحكم على ملتهم لأنها صحيحة، فهذا يقدح في كونه يشهد أن لا إله إلا الله، أنه يصحح الشرك بالله، فكيف يتتمنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله الذي هي التي نفي الشرك، فهو يصحح أن الله ثالث ثلاثة وأن لا إله إلا هو، فهذا أقل أحوال أن يكون شكا. وكذلك من يشهد أن محمد رسول الله ويصحح من يقول أنه كذاب، هذا لا يشهد أن محمد رسول الله، كيف تشهد له بذلك؟ إزاي أنت تشهد أن محمد رسول الله ثم تصوب قول من يقول أنه كذاب؟ لكن المتصور أن يقول ده بيكون ما يعرفش عقيدتهم، يظن أنهم يصدقونه صلى الله عليه وسلم لكن لا يتبعونه، لما بعض المسلمين يفتكر أن يقول لك دول إحنا مثلا أتباع محمد دول أتباع عيسى وأتباع موسى، وفتكر أنهم زينا بيصدقوا بكل الأنبياء بس كل واحد بيتبع إيه النبي بتاعه الشريعة التي بعث بها. لكن هذا إذا علمنا أو إذا أن أحدا يعلم عقيدتهم ويصرح بذلك، العرب عارف أنهم يكذبون القرآن ويكذبون محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصحح ملتهم وعقيدتهم، فهذا ناقل عن الملة بلا شك، لأنه ناقل لأصل شهادة أن محمد رسول الله. والأولانية أنه يعلم أنهم يقولون بأن الله هو المسيح، أن المسيح هو عيسى بن مريم هو الله، فهذا أيضا ناقد للا إله إلا الله ابتداء من غير متصور الجهل بذلك. لأنه الجهل فين بقى؟ الجهل بلا إله إلا الله هو الرجل ده ما بلغتوش كلمة لا إله إلا الله اللي أنا بتكلم عليه ده، بلوغ هذه الكلمة حجة في ذاتها. يعني واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، الكلمة دي إزاي إنها ما بلغتوش؟ هي بلغت الدنيا كلها طبعا، إن الرسول جاء بأنه إيه؟ بأن لا إله إلا هو مقر بيها، هو مقر إنها بلغته، وإلا ما بقاش مسلم ابتداء، ومع ذلك يصحح أن ألوهية غير الله، يبقى إيه مش مسلم فعلا، نقض أصل الكلمة. فمفيش واحد يقول هو في عذر بالجهل ولا مفيش في دي؟ لان هي ما هو وصلته، لان الجهل متعلق بايه؟ باصل لا اله الا الله وهي بلغته خلاص. ليه هو ايه الكلام ده؟ الكلام ملوش، انا مش مرتبط على بعضه اللي بتقوله ده. هو كونه مكلف ايه دخل العذر الجهل في الموضوع ده؟ ايه دخلها فيها دي؟ ده الكلمه اللي قبليه، ايوه نعم، ان هو كونه بيتبع على الضلال وان هو مقلد في الباطل ليس بحجه طالما قد بلغه الايه؟ الخبر. مساله ان هو لابد ان يكون معاندا لقول باطل بلا شك، والحديث ده من ضمن ادلته اللي هو قول الجاحظ، لان من كان يعني مجتهدا في اصول الدين في العقائد في الملل واجتهد واوصله الحق الى ايه؟ الى يعني ان هذا هو الحق فهو كل مجتهد مصيب. فده ابن قدامه يقول فقول الجاحظ هذا اللي هو ان كل مجتهد مصيب في العقائد بذل جهده على حق هو، فانها رده وكفر بالله يقينا، رد عن الاسلام، هذا القول رد عن الاسلام وكفر بالله يقينا. كلام ابن قدامه في روضه النظر لما اتكلم على كل مجتهد مصيب، وان كون انسان يظن نفسه على الحق نتيجه التقليد الاعمى، نتيجه اعراضه عن الحق، نتيجه ان هو بيتبع الكبراء والساده، ده بلا نزاع انه ده مش جهل معتبر. الجهل اللي احنا بنتكلم عليه جهل عدم البلاغ. ايه بقى؟ ايوه نعم، احتمال الجهل ده بقى ضيق،

وكونه لم يعني يتبع المسيح صلى الله عليه وسلم مع أن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم رسول إلى بني إسرائيل. الجواب على ذلك ما ذكرنا من أن النصارى إنما ينقلون عن المسيح التثليث والبنوة والألوهية والعياذ بالله ادعاء الألوهية، وهذا قطعا كذب. فمن كذب هذه الدعوة فإن يكذب المسيح في الحقيقة، وإن كان لا يتبع أنه لم يبلغه خبر. وبالتالي فهؤلاء كانوا فعلا موحدين وعلى إيمان قبل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاءهم خبر صدقوا المسيح صلى الله عليه وسلم وصدقوا أنبياءهم من قبل. لو انه ما بلغوش ان هو اليه فعلا يبقى فعلا ما فيش منطق. لو انه واحد بلغه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو الى انه رسول العرب دون ان يلزم الناس بشريعته، بس ده مش حاصل في زماننا. ليه؟ لانه معلوم ان ما من امه الا وفيها زمان اشرف. فازاي هو رسول العرب بس؟ يعني النهارده هنقول ان مين اللي يجهل ان الاسلام موجود في كل قارات الدنيا؟ ما ما ما ما ما الامر ده موجود في كل الجنسيات. فكونهم يقول لا ده بتاع العرب بس هتيجي منين؟ ما تجيش. لدى المرتدين اللي هم بيدعوا، كل من يدعي نبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم موقدون في البدايه بان محمد رسول الله. يعني ده تنزلت أمة الإسلام في أمريكا، البهائية، القديانية، كل دول أصلا بيقول بيصدقوا القرآن ابتداء ويقولوا محمد رسول الله فعلا صلى الله عليه وسلم، بس بيقولوا بالنبوة بعد نبوة مش خاتم الأنبياء. فدول مرتدون بلا نزاع. ما هو ابنه رجع على ادعاء النبوة، بس في أتباع الرجل الثاني اللي هو لويس فرقان ده هم ماشيين على نفس العقيدة الأولانية. في ناس منهم كده وناس منهم كده. قال: وفيه فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده، وفضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها. لأجل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يروي هذا الحديث أو غيره يقول: والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. وده مما يعني يوضح لنا صوره المملوك في الاسلام، ان المملوك اصلا ليس ممنوعا اوامر من حق الله عز وجل، ولا الصوره الفظيعه للمملوك. الحقيقه الامر يعني صوره المملوك في الاسلام صوره رجل يعني يعبد الله سبحانه وتعالى، يعني مهمته خدمه ايه؟ سيده. الشعوب المظلومة في الأرض تعامل أسوأ من أدنى المماليك. لو عبيد العبيد فعلا، يعني الشعوب المغلوبة في الأرض فعلا سيفعلوا بها ذلك. نسأل الله العفو والعافية. يقول: فضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها، وليس هذا من الرجوع من الصدقة في شيء، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء، بل هو إحسان إليها بعد إحسان. وضع يمكن ان يكون هذا الحديث ان يجعل عتقها صدقها، ويمكن ان يصدقها صدقا اخر، لانه قال ثم اعتقها وتزوجها. يعني ممكن يكون العتق والزواج في نفس الوقت مقترنين معا. اعتقها نفسها. لا، ما هي كده تبقى حر كده. هو لما يسمع بعض عتق وزواج معا، وهو اصلا وليها، فهو يتزوج ينقلها من حال الامه الى حال الايه؟ الزوجه. ها؟ ده ملهاش بقى. تبقى تخلع منه بعد كده. ويبقى قيمتها هي ايه؟ مهرها. لو هي عايزه تخلع. قال: وقول الشعبي خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينه، ففيه جواز قول العالم مثل هذا تحريضا للسامع على حفظ ما قاله. وفيه بيان ما كان السلف رحمه الله عليهم الرحله الى البلدان البعيده في حديث واحد او مساله واحده، والله اعلم.

ظهور الحج والبيان. ولقول هذا أصف لك. هل يصح المسافر الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم وتأخير؟ نعم طبعا مش هيجمع جمعة جمع تأخير لأن الجمعة مش هتدرك كده على العصر، لكن جمع تقديم نعم. المسألة فيها خلاف سائر، أنا ما أعرفش خلاف فيها، ولكن أعرف إن في بعض المشايخ يمنع منها. الكحول اللي يجوز استخدامه غير الإيثيلي، الكحول اللي يجوز استخدامه في غير العصور الكحول غير الإيثيلي. ها لا الأحمر ده إيثايل وميثايل مع بعض، لا السيوت الأحمر فيه إيثايل لا يجوز استعمال الأحمر، فيه البروبايل ده جديد. إيه؟ لا الميثانول بس ده سام. الايه؟ الميثانول سام. والبروفانول بقى ده اللي هو ممكن استخدامه اظن ان هو سميته ضعيف. انا ما ادري. روح اسال اهل الخبره بيه قول لهم ده منه. العصور المحلى ما تشتريهاش كله ايثانول. انا بتكلم واحد بيقول لك لا في دلوقتي بيحطوا الحاجات الجديده اللي هي الزيت الزيتيه دي في بيحطوا البروفايل الايثانول رائد. لا الايثانول لا يمكن ده هو اخر حاجه موجوده ده كذابين عليك انا اجزم لك لان الايثانول هو اكثر حاجه متوفره. الايثانول ده سيبرتو عادي اللي هو في الصادرات الابيض ده. الميثانول ده خطير جدا. ها؟ هو خطر جدا. استبدلوا نوعية والديتول والديكول والبيتادين. رجل عنده أولاد ذكور وإناث جميع الحمد لله جميع الأناب تزوج الإناث تزوج وبعد زواجهن قام الأولاد الذكور بالعمل في أملاك والدهن حتى تم مضاعفه. الراجل مات ولا إيه؟ حتى تم مضاعفة هذه الأملاك عدة مرات ذلك بفضل الله ثم عمل أولاده الذكور لذا هل يجوز هذا الرجل أن يختص أولاده الذكور بكل ما كان سببا في زيادته؟ يعملهم يعملوه مضاربة يخصهم شم مضاربة ياخد هو النص ويدي منه للبنات وياخد هم النص لان هم اشتغلوش من مش جهدهم بس جهدهم ايه وفلوس فلوس الراجل ومال تضاعف عدة مرات لو كانش في فلوس ما كانش فيعملوه مضاربة ما ياخد ها ايه النص اللي هياخده هو يدي كله بقى يدي منه البنات مش لا مش كميراث كهبه اذا كان عايز يخليه بتاعه ويسيبه من الميراث ها اللي فات واللي جاي خلاص ماشي يجعلوه مضرب زي ما عمر جبانه وجعله مضرب يا اما ياخدوا اجره ما هم بيشتغلوا بنتيجه نظير مقابل فنتيجه التسامح اللي كان بينهم ما حدوش فخلاص يعني حدد المقابل ده يا مضربه يا اجره يا ايجاره عايز يخصهم بحاجه يخصهم لحاجة تماثل جهدهم. اتفاق العلماء بالظبط غير النفسيه الراجل مش كده والثلاثه والاربعه فرقين عله ثانيه باتفاق برضه عشان اسمه هو في الحقيقه اصلا مده عدد درهم دي نوع من الحيله ايه اللي بيخليه يدخل مده عدد درهم بدرهمين طب ما يسيب درهم قصاد الدرهم ويشتري بده يدخلها عشان فيه عشان يدخل الدرهم اللي وايد اكيد في درهم تاني. انا دليل الحديث فضل ثلاثة. ايوه صح. طب لو بيعت بخرز باموال. الخرز باموال ماشي. الخرز مع الذهب باموال. بدون ان تطفى. ليس بذهب. ليس بذهب. ايوه ماشي. أي ليس بذهب. يعني المال ده بمال اللي هي فلوس. اللي هي فلوس نقدية نقود. تشترك معاه في العلة بس ما تشتركش معاه في الهند. ليس الديانانيس. يا ابو. بس شرط التصاب. لا الحوالة مش بيعة. مش استثناء. ده واحد بيقول له قتلته من عبد فلان. كانوا بيستعمل البدنة اللي هي جعلها في الحج. يعني كده نشرحها دي. ولا انا ما رجعش نشرح. الراكب البدنة ده مع ان هو يجوز ركوب البدنة. واخد بالك انت؟ ها؟ لان هم عندهم كان ركوب بدني حاجه غلط اللي هو جعلها هدي للكعبه. فكانه يرى ان هو لا يركبها. فكده مذهبهم انه لا يجوز ركوبها. فكأنه ده بيركب ما لا يجوز ركوبه عشان يقطع هذه المرأة اللي هي خلاص لأن البدنة خلاص خلاها لله حتى اعتقتها خليتها لله بذات ركبها تاني فشبه ان هو اعتقها خلاها لله زي ما اعتق البدنة للكعبة خلاها لله فبيرجع مع انه يجوز ركوب البدنة فهمت